فعندما نسأله عن القرض هل هو خاص بالمال أم يشمل الأعراض؟ نعم، المسألة خلافية بين العلماء، نعم ذهب أكثر أهل العلم على أن القرض في العرض وفي العرض وكذلك أيضا في المال. أحسنت. وبماذا استدلوا على أنه في الأعراض؟ استدلوا بعض الآثار، منها هذا الحديث: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني قد صدقت بعرضي على عبادك، وهذا لم يثبت، ضعيف، فهو مرسل. الحسن البصري، وقد جاء عن أنس: أيعجز إلى آخره. قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد وهبت إلى آخره نفسي وعرضي لك، إلى آخر الأثر. وهكذا أثر ابن عمر: أقرض من عرضك ليوم فقرك، ومعناه: من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقيم عليه حدا حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر. فهذه أدلة استدلوا بها على جواز القرض في الأعراض. وأما أبو حنيفة ورواية عن مالك فهو يرى أنه لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق الله سبحانه وتعالى، وهذا القول فاسد كما قال الإمام، لأن الله قرن الأعراض بالدماء والأموال وهي حقوق الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وجه الدلالة كما تقدم معكم أنه أضاف أعراضنا أو أنه أضاف أعراضنا إلينا كإضافة دمائنا وأموالنا، فكان ما وجب في الدماء والأموال من حقوق الآدمي كذلك وجب في الأعراض. هذا وجه الدلالة. وبماذا استدل أبو حنيفة؟ أبو حنيفة بماذا استدل على أن العرض لا يجوز أن يقرض فهو حق الله سبحانه وتعالى؟ نعم، بالآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا: هذا خطاب متوجه إلى ولاة الأمور أو إلى أولي الأمر من الأئمة، وكل خطاب توجه من الله تعالى إليهم في حق كان ذلك الحق من حقوق الله، وجعل من ذلك الزانية والزاني، فهذا خطاب لولاة الأمور: فاجلدوهم، والسارق والسارقة فاقطعوا. وكل خطاب توجه إلى أولي الأمر من الأئمة كان في حق من الحقوق كان ذلك الحق من حقوق الله، لأن الله أمرهم أن يقيموا الحد فيه، فإذا هذا الحق من حقوق الله لا يسقط. فما هو الذي ينبني على هذه المسألة؟ مسألة العرض هل هو من حقوق الله أم من حقوق الآدميين؟ نعم، أحسنت. ينبني عليه حد القذف، هل يسقط بغير مطالبة أو لا يسقط؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: لا يقام حد القذف إلا بالمطالبة، فإن طالب صاحبه الذي قذف يقام حد القذف وإلا فلا. فمنهم من قال: لا يجب إلا بالمطالبة، ومنهم من قال: يجب من غير مطالبة، إذا بلغ ولي الأمر هذا الأمر يجب من غير مطالبة وإن لم يطالب صاحبه. وتقدم ذكر خلاف العلماء رحمهم الله تعالى، والذي يظهر أنه يجب المطالبة ويصلح فيه العفو، وإن رفع إلى ولي الأمر وقال: قد عفوت عنه. وأما الزنا والسرقة فلا، إذا رفع أمرها إلى ولي الأمر فلا يسقط الحد بعد رفعه إلى ولي الأمر. وأما القذف فهو حق من حقوق الإنسان، فإن قال قد عفوت عنه وأما قبل رفع الأمر إلى ولاة الأمور فهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في بعد رفعه هل يصلح العفو فيه أو لا يصلح. فالذي يظهر أنه إن عفى سقط، تنازل عن حق من حقوقه، تنازل عن عرضه عما حصل له من الثلب من هذا القاذف له والطعن في عرضه، فإذا تنازل سقط وإلا فلا، فإنه يقام إذا طالب به. والإمام مالك له تفصيل كما سمعتم، أنه إن سمعه الإمام شاهدان وجبه بغير مطالبة، وإن سمعه الإمام وحده لا يجب إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز العفو عنه بعد الترافع إليه، هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والجواب عن الآية هو ما سمعتم وذكرناه قبله، أن ما ذكر من خطاب الحكام فالمقصود بخطابهم أن يقوموا باستيفائها، أي باستيفاء الحقوق، هذا هو المقصود، أن يقوموا باستيفاء الحقوق لمستحقيها. فقولوا فاجلدوهم فاقطعوا، هكذا في القذف أيضا كذلك، فاجلدوهم 80 جلدة، وفي الزنا فاجلدوهم 100 جلدة كذلك. كل هذا المقصود أمر ولاة الأمور أنهم يستوفوا الحقوق من الظلمة أو ممن فعل ما لا يليق، يستوفوا الحقوق منهم، وليس فيه دلالة على أن هذا الحق لله سبحانه وتعالى أمر العرض، وإنما فيها دلالة هذه الآيات على الاستيفاء وأمر الأمراء بالاستيفاء، لأن صاحب الحق ربما يضعف عن استيفاء حقه فيستعين بالأمراء، يستعين بولاة الأمور في استيفاء الحقوق، فهم مخاطبون بهذا ومأمورون أمر إيجاب أنهم يستوفوا الحقوق ممن هي عليه، ويستوفوا الحقوق ممن هي عليه لمن هي له، لمن هي له، وليس فيها دلالة على أن هذا حق لله سبحانه وتعالى العرض، ما فيه دلالة. فهذا الكلام فيه نظر، أن كل خطاب توجه من الله إليهم في حق كان ذلك الحق من حقوق الله، هذا يحتاج إلى دليل يقوي هذا الأمر الذي ذكره من القاعدة. هذا هو درسنا المتقدم، فنأخذ غيره. قال رحمه الله: الآية 81 قوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. قال فيها مسألتان: المسألة الأولى إن الماء طعام، ومن لم يطعمه فإنه ذكر بعد النهر وبعد ذكر النهر الذي سيمرون به، فقال الله بعد ذلك: ومن لم يطعمه، وهذا النهر ماء كما تعلمون، وليس بطعام ومأكول، بل هو مشروب، والله يسميه ومن لم يطعمه، أو يقول عنه ومن لم يطعمه. وهذه المسألة التي سيأتي الكلام عليها مسألة الماء، هل هو يقال له طعام أو لا يقال له طعام؟ طيب، وإذا قيل له طعام هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ هذا كله من أجل هذه المسألة الفقهية، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فهذا الماء هل هو طعام فيجري فيه الربا؟ لأن الله يقول من لم يطعمه فإنه مني، بعد أن ذكر النهر المتقدم قال ومن لم يطعمه، فإن سلم بأنه طعام ننتقل إلى مسألة أخرى، هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ كاس بكاسين ربا، وأيضا كذلك إناء مليء بالماء بإناءين أكبر منه، هل هذا ربا أم ليس بربا؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي جريان الربا في الماء، فإن الله قال كما سمعته ومن لم يطعمه بعد أن ذكر النهر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، أو لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فإن أجرينا هذا الاسم عليه وأطلقنا عليه بأنه طعام، والله يقول من لم يطعمه، رسول الله قد قال لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، إذن الماء لا يجوز فيه زيادة، وإنما يكون كاس بكاسين، ثلاثة بثلاثة ولا زيادة على ذلك. فهذه المسألة المقصودة من هذه الآية كما سيأتي. قال رحمه الله: الآية 81 قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، فيها مسألتان. المسألة الأولى إن الماء طعام بقوله تعالى ومن لم يطعمه، وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات البدن به، فوجب أن يجري فيه الربا، وهو الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعية رحمهم الله تعالى. فالعلماء قبل ذلك اختلفوا في الماء وفي حقيقة، أو اختلفوا في حقيقة الطعام شرعا على وجهين. الوجه الأول أن الطعام ما يؤكل ويشرب، العلماء رحمهم الله اختلفوا في حقيقة الطعام شرعا على وجهين. الوجه الأول أن الطعام ما يؤكل ويشرب، الوجه الثاني أن الطعام ما يؤكل مطلقا لا ما يشرب، ما يؤكل مطلقا. قال: وفائدة هذا الخلاف هل يدخل الماء في المطعومات أو لا يدخل، وهكذا بقية المائعات. فالذين قالوا إن الشراب والمائع يدخل في الطعام احتجوا بقوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر، فقالوا ومن لم يطعمه، قال الله فمن لم يطعمه، ومن لم يطعمه قد انصرف ذلك إلى الماء، الله يقول إن الله مبتليكم بنهر، ثم قال ومن لم يطعمه، فقالوا انصرف هذا إلى الماء، فإذا الماء طعام، فدل على كونه مطعوما. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم، إنه طعام طعم وشفاء سقم، إذن هو طعام، هو طعام حقيقة وشرعا طعام، فإن الله أطلق عليه في الآية طعاما، ورسول الله قال في زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم، إذن هو طعام. طيب وإذا كان طعام ما سيأتي بعده، وقد أشار إليه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم، قالوا فهذا يدل على أن الماء والمائع يكون طعاما. ومن هنا قالوا إن الحقيقة الشرعية تشمل هذا، أعني المأكول والمشروب. ومن هنا لما وصلوا إلى أن الماء طعام، وصلوا إلى أن الحقيقة الشرعية تشمل ذا وذاك، تشمل المأكول والمشروب. ومن فوائد ذلك جريان الربا في الماء. فلو قلنا المأكول، فلو قلنا إن الشريعة إذا أطلقت الطعام تقصد به المأكول والمشروب، فمعنى ذلك أنه يدخل في عموم الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله تعالى، تفضل، عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ومن هنا لا يجوز بيع الماء بالماء إلا متماثلا ويدا بيد، بناء على أنه يدخل في الطعام الشرعي. من هنا إذا سلمنا بأنه طعام، قد جاءت الأدلة فيها إشارة إلى أنه طعام، فإذا لا يباع إلا مثل بمثل، كما يباع الذهب مثل بمثل، والفضة مثل بمثل، والبر مثل بمثل، والشعير كذلك، وأيضا الملح كذلك. فهذا لها حكم هذه الأحكام الستة، أو لها حكم هذه الأشياء الستة التي هي منصوص عليها في الأدلة ومتفق عليها أن الربا يجري فيها بلا خلاف بين أهل العلم، أن المنصوص عليها في السنة وهي الذهب والفضة وكذلك البر والشعير وأيضا الملح، بقي إيش يا أخوان؟ التمر، أحسنت، والتمر هذه ستة أشياء منصوص عليها، رسول الله يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. طيب هذا الآن الماء قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نهى عن بيع الطعام بالطعام، وقد سمعنا فيما تقدم أن الماء يطلق عليه طعام، والله يقول من لم يطعمه فإنه مني، فهل يجري فيه الربا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد نهى رسول الله عن بيع الطعام بالطعام مع حديث رسول الله شفاء سقم وطعم طعم أو طعام طعم وشفاء سقم، أطلق على زمزم الذي هو مائع وماء بأنه طعام. فاختلف العلماء بناء على الحقيقة الشرعية هل تشمل المأكول والمشروب أم المقصود بالحقيقة الشرعية المأكول فقط دون المشروب. بناء على هذا حصل الخلاف بين أهل العلم. فالشافعية يرون أن الربا يجري في الماء فلا بد من مماثلة فيه، لا بد من مماثلة فيه، ولا بد أيضا من تقابض فيه كحال الأشياء الستة، لأن علة الربا عندهم هي الطعم والثمنية. علة الربا عند الشافعية هي الطعم والثمنية، فكل ما كان طعاما كل ما كان طعاما فإنه يجري فيه الربا، والماء قد سلمنا بأنه طعام إذا سلمنا لهم. فإذا علة الربا هي الطعم، وإذا كانت علة الربا هي الطعم فالماء يجري فيه الربا، فلا بد من التساوي فيه ولا بد من التقابض فيه. فإذا حصل إخلال في واحد من ذين الأمرين، حصل إخلال في التقابض مع التساوي فهذا ربا، حصل إخلال في التساوي مع التقابض فهذا ربا. فلا بد من تساوي وتقابض في الأشياء الستة وفي جميع المطعومات، جميع المطعومات عند الشافعية كل المطعومات لا بد فيها من التفاح البرتقال إلى آخر ذلك، كلها ما دام هي مطعوم فيها ربا، تفاحة بتفاحة إلى آخر ذلك. هذا إن سلمنا ما سمعته. والصحيح هو كما تعلمون أن الربا على الصواب لا يجري إلا في الأشياء الستة المنصوص عليها فقط، فلا يقاس كل مطعوم على ما ذكر من المطعومات، ولا يقاس كل ثمن على ما ذكر من المثمنات، وإنما يلحق إلحاقا الدراهم والدنانير الموجودة الآن، الدراهم والدنانير الموجودة الآن، وليس كل ثمن يلحق بهذا. هذا هو الصواب، أننا لا نتعدى النص ولا نتوسع. ولو أراد عليه الصلاة والسلام بيان العلة وأن علة تحريم الربا كون الشيء موزونا أو كون الشيء مطعوما، لقال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الموزونات إلا يدا بيد والمطعومات إلا يدا بيد، ورسول الله أفصح الناس. ويستطيع أن يأتي بمثل هذه العبارة العامة، لا تبيع المطعومات إلا يدا بيد ولا الموزونات إلا يدا بيد، حتى نعلم أن علة الربا هي المطعوم، كون الشيء مطعوما وكون الشيء موزونا. لكن رسول الله يحدد ستة أصناف، لا تبيع أو قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، هكذا ينص عليه الصلاة والسلام. ولو أراد العموم لقال المطعوم بالمطعوم والموزون بالموزون يدا بيد، هكذا ولا لا؟ لماذا قصر على هذا الشيء؟ ما قال الموزون بالموزون ولا المطعوم بالمطعوم، هذا يدل على الاقتصار، أن هذه الستة فقط لا تتعدى، هذه الستة التي يجري فيها الربا وما عداها لا يجري فيها الربا، ويلحق بالذهب النقود الموجود الآن، يلحق بالذهب هذه النقود التي يتعامل بها الناس. وهذا قول الظاهرية، وهذا قول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، قال وقد اختلف العلماء في علة الربا، وقد اختلف العلماء في علة الربا. فإذا اختلف العلماء في هذه العلة فإذا نرجع إلى القول الفصل، نرجع إلى القول الفصل، وهو أننا لا نجري الربا إلا في هذه الستة فقط، لا نجري الربا إلا في هذه الستة. طيب يقول من نأخذ؟ يقول الشافعية أصحاب المطعوم، أم يقول الحنابل أصحاب المدخر أو أصحاب الموزون؟ يقول من نأخذ وقد اختلفوا في العلة نفسها؟ فإذا نرجع إلى المنصوص ونقف عنده فقط ولا نتعدى، كما يقول ابن عقيل الحنبلي قال وقد اختلف العلماء في العلة، فمنهم من قال كذا وكذا، وإذا اختلفوا في العلة فإذا نرجع إلى القول الفصل، أننا لا نجري الربا إلا في هذه الستة فقط وما عداها ما فيه ربا. ولو تبيع مياه بخمسين أنت حر، مية تفاحة بخمسين تفاحة، وهكذا أيضا غير ذلك من أشياء، كالي ماء بعشر كوالي، ما في شيء، هذا زمزم وهذا من حقك العادي، ليش تمنعني من هذا؟ هذا زمزم وهذا غير زمزم، فأنا سأعطيك واحدة دبة بخمس دباب من المال الذي هو بلدكم، ما فيه مانع. فعلى هذا لا يجري الربا في الماء أبدا مهما كانت جودة الماء، لا يجري فيه الربا، وإنما الربا يجري في الأصناف الستة ولا يزاد عليها. وما ينبغي أننا نزيد شيئا، وقد نص رسول الله على ستة أصناف فقط، لو أراد غيرها أو أراد تعميم هذه الست أو تعميم الحكم بمطعومات أو بموزونات لأتى بلفظ فصيح يدل عليه ولفظ واضح لا إشكال فيه يدل عليه، لكن لماذا نص على هذا؟ هذا التنصيص يدل على هذا الأمر، ولأجل ذلك حصل خلاف في العلة، تنازع أهل العلم في العلة. وإذا تنازع نرجع إلى شيء مسلم له، نرجع إلى شيء مسلم له قد جاء النص به. فحاصل هذه المسألة هي مبنية على ما سمعته، هل الماء مطعوم أو غير مطعوم، هل الماء طعام معذرة، هل الماء طعام أو غير طعام. منهم من قال هو طعام، ما هو الدليل على أنه طعام؟ قالوا الله يقول من لم يطعمه فإنه مني، ورسول الله يقول في زمزم طعام طعم وشفاء سقم. طيب انتهينا على أنه طعام، فهل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ قال بعضهم يجري فيه الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل يدا بيد، وهذا طعام فيجري فيه الربا. قال غيرهم هو طعام سلمنا لكم، الحقيقة الشرعية تشمله، فإنها تشمل الطعام المأكول وتشمل المشروب، كله يقال له طعام بدلالة هذه الأدلة، لكن ما نسلم لكم أنه يجري فيه الربا، لأن علة الربا غير ما ذكرتم. أنتم قلتم المطعوم، نحن نقول لا الموزون، وهذا ما هو موزون. أنتم قلتم المطعوم، نحن نقول مكيل، وهذا ما هو مكيل. إذن تنازعوا الجماعة، فنحن إيش موقفنا من تنازعهم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رددنا هذا الأمر إلى الله وإلى رسوله، ما وجدنا نصا على علة، ما وجدنا نصا على علة في الكتاب ولا في إيش ولا في سنة ولا في السنة، في ذلك حصل الخلاف. فإذا ما هو المصير الذي نصير إليه؟ كما قال ابن عقيل، لا نحن مع كلام ابن عقيل، ما هو المصير الذي نصير إليه؟ أننا نقف عند الستة المنصوص عليها ولا نتجاوزها، فنقول الربا إنما يجري في ستة أصناف فقط ولا زيادة عليها. ما هي هذه الستة الأصناف؟ الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. فإذا إذا بعت ذهبا بذهب لابد من التساوي والتقابض، إذا بعت ذهبا بذهب لابد من التساوي والتقابض، وإذا بعت فضة بفضة إلى آخره لابد من تساوي وتقابض. وإذا اختلفت الأصناف هذه المبيعة الربوية فإنه لابد من التقابض ولا يشترط التساوي، وإذا اختلفت هذه الأصناف المبيعة لابد من تقابض ولا يشترط إيش التساوي، فلا بأس أن تبيع فضة بذهب أكثر وتبيع كيسين بر أو كيسين بر بكيس شعير، لا بأس، خمسة كياس بر بعشرة كياس ملح ما فيه مانع. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد لا بد من تقابض عند اختلاف الأصناف، وعند تساوي الأصناف لا بد من أمرين، لا بد من أمرين عند تساوي الأصناف الربوية. ما هما الأمران التي لا بد منهما عند التساوي؟ التقابض والتساوي، أو عند اتحاد الجنس، معذرة، عند اتحاد الجنس لا بد من أمرين وهما التساوي والتقابض، وعند اختلاف الجنس بر وشعير وذهب وفضة وملح وتمر لا بد من التقابض ولا يشترط التساوي، فلا نتعدى هذا النص. وأما ما عدا هذه الستة فبع كيف شئت، بع كيف شئت، ما يحرم عليك زيادة ولا يحرم عليك تفاضل ولا تحرم عليك نسيئة، ولا تحرم عليك نسيئة، فبع كيف شئت. إذا لم يكن من هذه الأصناف، فهذه الأصناف اتفقت مع اتحاد الأجناس ومع اختلاف الأجناس في التقابض واختلفت الجزئية وهي التساوي، فإن اتحد الجنس لا بد من التساوي، وإن اختلف الجنس لا بد من إيش تقابض ولا يشترط التساوي. غير هذه الستة لا يشترط لا تقابض ولا تساوي ولا أيضا إيش ولا بأس بالنسية، ولا بأس بالنسيء ليشتغل تقاضي معناه لا بأس بالنسيء أي التأخير. فتبيع ما شئت من الأشياء غير الربوية وإن تأخر الذي هو الثمن الذي اشتريت به لا مانع من ذلك. لكن بقي معنى إن اشتريت بالنقود هذه اشتريت بالذهب اشتريت شيئا من هذه الأشياء فإنه يجوز البيع بالدين. الدين لا بأس ما فيه مانع وعمل المسلمين على هذا يشترون البر بالدين ويشترون غير ذلك حتى الذهب بالدين ما فيه مانع أنك يعني من حيث الدين شيء آخر أنك تشتري دينا هذا شيء آخر. فالدين فرق بينه وبين هذه الأمور. فالناس عملهم على هذا يشترون برا بنقود وإذا اشتريت ذهب بنقود ما فيه مانع دين. أما ذهب بذهب لابد من تقابض فيه لابد من تقابض ومع ذلك ينصح. أما لا معذرة أما الدين إنني أدين قطعة ذهب أدين قطعة ذهب خلسة أو شيء من هذا ثم ترد لي بعد فترة نفس هذه لا بأس لا بأس. أما الشراء لا ما يصلح الشراء لا يجوز أن تشتري ذهبا بالدين هذا حرام. وأما غير ذلك تشتري بالنقود ما فيه مانع غير ذلك من أصناف الربوية تشتريه بالنقود دينا لا مانع. اشتري الملح دينا واشتري البر دينا واشتري الرز أو غير ما الرز ما هو موجود واشتري التمر دينا عمل المسلمين على هذا لا مانع. وأما الذهب لا بد وإن كان بالعملة هذه لا بد من النقود. وأما أن يعطي ذهب أقول أمسك هذا الذهب قال يا أخي أريد خلسة منك هذه التي تلبسونها أو سلس أريده دينا وأرد لك مثل هذا هذا شيء آخر هذا شيء آخر. فينتبه لهذه المسألة مسألة الدين شيء آخر ذهب بالدين هذا شيء آخر. شراء الذهب دينا حرام شراء الذهب دينا حرام واستدانة الذهب نفسه وإعادة الذهب آخر نفس الذهب ما فيه مانع إعادة نفس الذهب استدينه منه ثم يعيد له ذهبا هذا ما فيه مانع. وشراؤه بالنقود لا بد من تقابض ويحرم الدين في الشراء شراء الذهب. وأما شراء الأشياء أخرى اشتر ما شئت من البر والتمر إلى آخر ذلك بالدين. هذا حاصل مسألة اليوم التي أخذناها وهي مسألة جريان الربا في الماء هل يجري الربا في الماء أو لا يجري. فما هو الذي خرجنا به أنه لا يجري وإن سلمنا بأن الحقيقة الشرعية تشمله بأنه طعام وحديث رسول الله نهى عن بيع الطعام بالطعام فإن المقصود الطعام المعلوم أل العهد إن صح الحديث فأل العهد الذي هو البر والذي هو التمر ما يطلق عليه طعام الأصناف الستة التي جاءت ما يطلق عليه طعام. فهل يجوز أن يبيع الشخص يا أخي كيس رز بكيسين رز يجوز لأنه ليس عند الشافعية حرام هذا لأنه مطعوم والمطعوم لا يجوز أن يباع تفاضلا متفاضلا لا يصلح هذا لأن علة الربا عندهم إيش الطعم علة الربا الطعم. وأما على ما خرجنا به فلا بأس أن يبيع الشخص كيس رضوان بثلاثة كياس إيش يسمونها الثاني ذات أبو عمر نخبة الربان رضوان أحسن من الربانة الربان أحسن لا بأس أن يبيع الرضوان اثنين بواحد ربان ما فيه مانع لأن علة الربا غير ظاهرة غير ظاهرة لنا. فنبقى على أنه يقصر الربا وجريان الربا في الأصناف الستة فقط. نعيد ما ذكرناه الأصناف الستة ما هي متى يجب فيها التقابض متى يجب فيها التقابض ويجب فيها التساوي إذا كانت من جنس واحد أحسنت. ومتى يجب فيها التقابض ويجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم سواء بسواء أو يدا بيد إذا كان يدا بيد أحسنت. ومتى يجوز التفاضل والنسيئة ومتى يجوز التفاضل والنسيئة وأنا ما قيدت في الأصناف الستة ومتى يجوز التفاضل والنسيئة نعم غير هذه الأشياء، غير هذه الأشياء الستة يجوز فيها التفاضل مع النسيئة، ويجوز التقابض، تبيع كيس رز بكيسين إلى شهر، أعطيت الكيس وقال سأتي بالكيسين بعد نسيئة، ما فيه مانع، ما فيه مانع، تعطيه الكيس ويأتي بكيسين بعد هذا. أما في الأصناف هذه لابد من تقابض. قال رحمه الله، نرجع إلى المسألة، قال الآية 81 قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، فيها مسألتان، فيها مسألتان، المسألة الأولى إن الماء طعام بقول تعالى ومن لم يطعمه، وأيضا بدليل آخر الحديث الذي أشرنا إليه في زمزم، وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات البدن به، نعم هو يبقى فترة، فعند المالكية أيضا يشترطون للدخار كأنهم، لأنه يبقى ما يذهب، خلاف بعض الأشياء ربما فيها الطعم موجود لكن الادخار ما هو موجود فيها. وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات البدن به فوجب أن يجري فيه الربا، وهذا الوجوب فيه نظر، بل لا يجري فيه الربا، وهو الصحيح من المذهب. طيب ولما لا يجري فيه الربا وهو أجل الأقوات؟ وهذا كلام جميل، ولا شك أن الماء أجل الأقوات، لكن لا نسلم يعني في الجزية الأخرى، أما أجل الأقوات فالناس لا يعيشون إلا بالماء، فربما يبقى الإنسان إن وجد الماء دهرا، ولا يبقى إن عدم الماء وإن وجد الطعام يموت، وإن وجد الطعام ربما يبقى 5 أشهر 6 أشهر ما عنده إلا ماء فقط يشرب من الماء وما فيه قوت، وربما لا يستطيع أن يبقى شهرا مع وجود الطعام وانعدام إيش؟ وانعدام الماء، ليس كذلك، يعطش ويتلف، يعطش ويتلف. أما الماء إن وجد ربما يبقى فترة، شهر 2 شهر 3 ولا زال على قيد الحياة ومعه ماء فقط يشربه. وأما الطعام فإنه كما سمعت ربما يوجد ويموت معه الشخص إن عدم الماء، مع وجوده إن عدم الماء، فلا شك أن الطعام أو أن الماء أجل الأقوات، هذا لا شك، وجعلنا من الماء كل شيء حي على القول بأنه الماء المعلوم، ولا منهم من قال ماء المني، فالناس ما تستغني عن الماء يا أخوان، ومن فضل الله سبحانه وتعالى لما كانت الناس ما تستغني عن الماء وفره لهم ربهم سبحانه توفيرا عظيما، وما عدمت منه البقاع، ما عدمت منه البقاع أبدا، فيسر البحار ويسر الأنهار ويسر العيون، ويسر العيون، والناس يتمتعون بالماء، يتمتعون ولله الحمد في كثير من البلاد، بل في جل البلاد هذا الحال، بل قل في كل البلاد الماء موجود، إلى البيوت يأتيهم في كثير من البلدان، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، العيون والبحار، الذي ما عنده ماء عيون يسر الله له البحر يحلي ويشرب، عندهم مكاين تحلية ويشربوا ماء عذبا زلالا ويشربوا سنين على البحر، والذي ربما ما عنده بحر عنده أنهار يشرب منها ويرتوي، يشرب ويرتوي، والذي ما عنده لا ذا ولا ذا عنده عيون جعلها الله سبحانه وتعالى يسقون منها ويستقون هنيئا، والله أنها نعمة على العباد، نعمة عظيمة على العباد هذا الماء، لو عدم الماء تلف الناس، ولكن الله رحيم بعباده. قال رحمه الله ولما لا يجري فيه الربا وهو أجل الأقوات، وإنما هان لعموم وجوده، صار عند الناس الماء هذا سهل، هان عندهم الماء لعموم وجوده، وهذا فضل الله علينا أنه جعله كثيرا جدا جدا، فلعموم وجوده هان، وإلا هو أجل الأقوات، ولا يشك أحد في هذا أن الماء أجل الأقوات لأن به الحياة، لكن هان عند الناس لعموم وجوده، موجود بكثرة. قال وإنما هان لعموم وجوده، وإنما عمم الله، هذا كلام جميل أيضا ننصت له، وإنما عمم الله تعالى وجوده بفضله، إنما عمم الله وجوده بفضله لعظيم الحاجة إليه، صدق الله، ومن شرفه على سائر الأطعمة أنه مهيأ مخلوق على صفة لا صنع لأحد فيها، ما أجمل هذا الكلام، ومن شرفه شرف الماء على سائر الأطعمة أنه مهيأ مخلوق على صفة لا صنع لأحد فيه، ما في يد لأحد أبدا ولا أحد خالط بشيء لا أخذ ذلك، هو موجود مهيأ للشرب، مهيأ ولا صنع لأحد فيه، هيأه الله سبحانه وتعالى، ولا للعباد فيه إرادة ولا مشيئة ولا عمل ولا عمل، سبحان الله العظيم. هذا يدل على شرفه. قال: وإنما عمم الله تعالى وجوده بفضله لعظيم الحاجة إليه ومن شرفه على سائر الأطعمة أنه مهيأ مخلوق على صفة لا صنعة لأحد فيها لا أولا ولا آخرا. كلام طيب. هذا هو الذي استفدنا من هذه المسألة التي في الآية 81، وهي مسألة الربا في الماء، هل يجري أو لا يجري. تفضل يا أخي الذي يريد أن يتوضأ يذهب.